شيخ صالح وردتنا هذه الرسالة من سالم نافع يقول فيها: ما قولكم دام فضلكم بالموظف الذي يختلس أموال الخزينة ويتحايل على الأموال في المناقصات ومع المقاولين، وفي الوقت يتصدق ويبذل من المال ويعمل مولد للرسول عليه الصلاة والسلام أخذا بالآية الكريمة: إن الحسنات يذهبن السيئات، والحسنة تمحو السيئة، والخطأ إلى المساجد تذهب الخطايا. هذا هو الواقع، ولنسمع ما يقوله صاحب الفضيلة لنعمل به إن شاء الله تعالى، وربنا ينفع بكم الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغى، إلى آخر الحديث الذي ذكر فيه أصناف الغلول وما يتحمله الغال. وقد قال المولى في محكم الكتاب: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والمراد بهذا عموما كل ما يأخذه الإنسان من غير حقه، من غير حله، وخصوصا ما يأخذه من بيت مال المسلمين، كالذي يأخذ من الزكاة عند جبايته إياها، والذي يأخذ من أموال الغنائم قبل قسمتها وقبل معرفة نصيبه منها. فهذه الأموال من أخذ شيئا منها فهو غال، وقد قال الله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ شيئا من هذا المال من غير حلة فضحه الله يوم القيامة، وأتى به علانية، إن كانت إبلا يحملها على رقبته، وإن كانت بقرا فعلى رقبته أو غنم، وإن كانت أموالا من ذهب أو فضة وغيرها جاء بها تلوح وتخفق عليه حتى يعلن خزيه وفضيحته يوم القيامة. ومات رجل من المجاهدين فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، إن الشملة التي غل في مكان كذا لتشتعل عليه نارا. إذا علمنا هذا علمنا أن من أخذ شيئا من الأموال، من أموال الدولة، من المناقصات بالخيانة أو اختلاس شيء من بيت مال المسلمين، فهو غال يأتي به يوم القيامة حاملا له، كما قال مولاه سبحانه وتعالى. وأما الصدقات من هذه الأموال المغلولة الخبيثة، فقد علمت أيها السائل وعلمت أيها المستمع أن نبيك عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن تصدق من المكاسب الخبيثة الفاسدة فعمله مردود عليه، إلا إن تاب وتخلى عن الخطايا وأقلع عن المعاصي وندم على ما سلف ورد المظالم إلى أصحابها، عند ذلك يتوب الله عليه، وهو سبحانه وتعالى التواب الرحيم. فلا يجوز للمسلم أن يتجرأ على الأموال. ولذلك جاء في الحديث أن الذين يتحوضون في أمال الله لهم النار يوم القيامة. نسأل الله يهدي السائل والمستمع والسائر إخوان المسلمين، وبالله التوفيق. أيضا قول السائل سالم نافع أن هذا الذي يأخذ أو يتحوض في مال الله بغير حق، يقول إنه يبذل من المال ويعمل مولد للرسول عليه الصلاة والسلام أخذا بالآية الكريمة: إن الحسنات يذهبن السيئات. الحقيقة أن البذل من هذا المال الخبيث هو تخوض في مال الله، يضاف إلى ذلك ما يتعلق بالمولد. فقد سبق أن قيل عن المولد وقيل الشيء الكثير، وقد قال المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في الإسلام، ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من عمل عملا ليس عليه الإذن الشرعي من المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله فعمله مردود عليه. وقد قال عبد الله بن مسعود وغيره: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي أن الدين تم وكمل، فليس بحاجة إلى إقامة موالد وأعياد، لا يزاد على الأعياد الشرعية التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزاد طقوس دينية وأعمال لم ترد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. فمن زاد عن ما جاء به الشارع صلى الله عليه وسلم فقد عبد الله بغير ما شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله. فهذا المولد الذي أكثر الناس فيه وعم عام كثيرا من البلاد الإسلامية، سبق أن قلت وسبق أن قال غيري إنه قد حدث بعد القرون المفضلة. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين هم أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقية الصحابة الستة الباقي من العشرة المشهود لهم بالجنة، وسائر الصحابة والقرن الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، القرون المفضلة وعهد الأئمة الأربعة وتلامذتهم، لم يعرف عن هذا المولد شيء. فمولد وعبادة تأخر معرفتها وحدودها إلى ما بعد انقراض تلامذة الأئمة الأربعة إنما هي عبادة ليس عليها طابع الرسالة ولا هدي الخلفاء الراشدين وأتباعهم، فهي مردودة وإن قيل ما قيل فيها، ولا يزال الناس يقولون ويشترعون، فهي الطرق الصوفية في كل فترة يحدث طريقة. فهل نحن إذا قلنا عليها مظاهر النسك وعليها وعليها نقول إنها شرعية وإن فيها نسك وهدوء؟ لا، كل عمل ليس عليه إذن من الشارع صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من موسى محمد موسى من جمهورية مصر العربية، يقول: كانت المساجد من مدة 15 سنة تمتلئ بقراء القرآن بعد الأوقات وخاصة بعد العصر في نهار رمضان، والآن تغيرت الحال، فهل وجد علم أو خرج فتوى تقلل من قراءة القرآن؟ أفيدنا وفقكم الله، وما هو نصحكم إن كان عندكم نصح لعامة المسلمين؟ الجواب أن لرمضان خصوصية بالقرآن الكريم ليست لغيره من الشهور، وإن كان الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتقربوا إليه بتلاوة الكتاب في كل آن، إلا أنه لما لهذا الشهر شهر رمضان من الخصوصية بهذا القرآن، حيث أنه أنزل فيه، ولذلك كان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يعتني بشهر رمضان في القراءة بغيرها ما لا يعتني بغيره من الشهور، وكان جبريل عليه السلام يدارس نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان، حتى إن في السنة التي مات فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين. فما زال الناس في عهد النبي وعهد صحابته صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وعهد التابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا وهم يعطون رمضان من القراءة وتلاوة القرآن والترنم به والتهجد ما لا يعطونه غيره، وإذا كان الناس بدأوا يقللون من القراءة في المساجد في الأزمنة الأخيرة فإنما هي في الحقيقة لغلبة الهوى وإعراضهم عن هديهم، فإن هذا القرآن الكريم من اهتدى به وتمسك به هدي إلى صراط مستقيم. لا شك أن الناس أصيبوا بنوع شلل في القلوب فأصمها وأعماها، ولو كانت لها بصيرة ولو كان فيها حياة سليمة لكانت تفزع إلى هذا القرآن لتجد فيه حل مشاكلها وقضاء حوائجها وهداية طريقها وإنارة سبيلها. فالحل أن يتوب الناس وأن يكثر الدعاة إلى هذا القرآن الكريم وأن يكثر الوعظ به والوعظ إليه والسعي المتواصل للتعاون على البر والتقوى، فإذا فعل الناس ذلك رد لهم عزهم ومجدهم وأدال لهم دولتهم وأقال عثرتهم فهو فعال لما يريد. بين يدينا رسالة وردتنا من المستمع، يقول أو المستمعة أختكم في الله سارة محمد من الخرج، تقول في رسالتها بعد السلام والتحية: أرجو توضيح معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع صوت إنسان أو إنسانين يعذبان في قبرهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، إلى آخر الحديث. طبعا الحديث ليس بهذا الشكل ولكن قرأناه على حسب ما وردنا في الرسالة. يقول أن هذا الحديث مذكور في صحيح البخاري، فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يستتر من بوله؟ الجواب هو فيه روايتان: لا يستتر من البول، وفي رواية: لا يستنزه من البول. نعم. وفي حديث آخر قال: استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، أي أنه لا يتدرى من أن يصيبه شيء من رشح، ولا يحرص على الاستنجاء إن كان عند ماء بماء أو بأحجار حتى تذهب الرطوبة التي من شأنها أن تلوث الملابس. فعدم الاستنزاه أو الاستتار، لأن الاستتار أن تجعل بينك وبين رشح البول ما يسترك عنه كفراغ مثلا، يعني تبعده أو تبوله في مكان الرخو لين حتى لا يحصل لك رشح. فالاستنزاه أو الاستتار فسرتها رواية الاستنزاه لا يتنزه، وإذا أصابه لا يغسله. ولذلك كما قلت الرواية الأخرى قالت استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذا معنى الاستتار من البول، الاستنزاه منه والابتعاد عن التلطخ بقذارته. وبالله التوفيق. السؤال الثاني تقول فيه الأخت عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، رواه البخاري. فالسؤال هو ما الفرق بين نجاسة بول الطفل والطفلة وما حكم كل منهما إذا مس البدن؟ الفرق بينهما أنه أن الثوب يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، والنضح أن يغمر مكان البول بالماء ويكاثر يصب عليه الماء حتى يغمره ويسيل من ينضح عنه. وأما بول الجارية فيغسل غسل كما يغسل من سائر النجاسات. واختلف العلماء ما السبب، ما الحكمة في كون بول الجارية يحتاج إلى غسل وبول الغلام ما لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح. على أقوال، قيل إن السبب أن الناس لتعلق نفوسهم ورغبتهم في الفتيان يكثر حملهم لهم وتعلقهم بهم فيصعب تحرزهم من بولهم، وهذا والله أعلم قد لا يكون كافيا. وقيل إن بول الجارية قد يختلط بما قد يكون قريبا منه من غائط لأنه يسيح ويسيل سيلانا، خلاف بول الغلام فإنه من رأس القضيب بعيد عن مخرج الغائط. وقيل إن في بول الجارية خاصية ليست في بول الغلام، إنما المهم أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه فرق بينهما وعلل أن ذلك ما لم يأكل الطعام. وبالله التوفيق. أيضا تقول السائلة ما حكم ما بول ما يؤكل من الحيوانات إذا لامس الثوب أو أتى على الإنسان؟ اختلف العلماء في هذا، فبعضهم يقول إنه نجس وبعضهم يقول إنه طاهر وليس بنجس، وهو الصحيح وهو الذي دلت عليه الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير حول الكعبة، ومن المعلوم أن البعير قد يبول. نعم. وأمر العرانيين الذين اجتووا المدينة أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها كعلاج لهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلو كانت أبوالها نجسة لكانت محرمة لأن النجاسات محرمة، ولا يمكن أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بنجس، ولا يمكن أن يكون شفاؤهم بنجس لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها. فأبوال الإبل وما في حكمها من مأكل اللحم طاهرة وليست بنجسة. وبالله التوفيق. تقول الأخت في رسالة هذه ما حكم المني إذا أصاب الثوب ودم الحائض والمذي أيضا؟ فرق بين المني ودم الحائض، فدم الحائض نجس يقرص يحك بعود يابسه ثم يقرص بالماء يغسل، وإذا بقي من أثر الدم لون لم يزل فالأمر فيه يسير، العبرة بذهاب جرمه وغسله، الغسل الممكن للنجاسة. وأما المني فليس بنجس، وإنما يفرك يابسه ويغسل رطبه لما فيه من التقذر إذا كان رطبا. وقد ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها تفرك البول المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، وفي رواية تحكه بعود إذخر فيخرج ويصلي فيه صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على أن المنية ليس بنجس، وإنما يزال لما فيه من التقذر إذا رؤي، يزال يابسه بالفرك ورطبه بالغسل، وإن غسل كله فحسن، لكن لو لم يغسل فهو طاهر. كذلك المذي هي تسأل عن طهارته. المذي، نعم، المذي إذا أصاب الثوب يغسل ما أصابه، وكذلك يغسل الذكر والأنثيين من الرجل، ومثله يغسل من المرأة الفرج. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل بوصية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال اغسل ذكرك وأنثيك، لأن المذي يسيل على الأنثيين، فأمره النبي بغسل الذكر والأنثيين، فدل ذلك على نجاسته. وبالله التوفيق. أثابكم الله.